الباب الأول من أبواب المقدمة الأجرومية الكلام وأقسامه. الكلام وأقسام الكلام. نحن نسمع كلمة كلام وقواعد النحو لضبط الكلام، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ضوابط النحو تضبط الكلام وتعرفك كيف تركب الكلام تركيبا صحيحا. فقبل أن تتعلم قواعد النحو لابد أن تعرف ما يقصد بالكلام أولا، لأنك تتعلم هذه القواعد لأجل أن تضبط الكلام، لأجل أن تركب الكلام تركيبا صحيحا. فقبل أن تعرف القواعد لابد أن تعرف الشيء الذي ستضبط به القواعد، أليس كذلك؟ وهو الكلام. فما معنى الكلام؟ وما أقسام الكلام؟ أولا الكلام، اترك الأقسام، الكلام وأقسام الكلام. نتكلم عن الكلام أولا، بعد أن نعرف معناه نتكلم على أقسامه. ما الكلام؟ ما الكلام لغة؟ وما الكلام اصطلاحا؟ ما معنى كلمة كلام في اللغة؟ يعني في المعجم كما عرفنا، كما اتفقنا. وما معناها اصطلاحا، أي عند علماء النحو؟ فنبدأ الكلام لغة. ما الكلام في اللغة؟ الكلام في اللغة هو كل ما يتلفظ به، كل ما يتلفظ به. ما معنى يتلفظ؟ يعني ينطق. ها؟ يتلفظ به يعني ينطق به. يا زيد اذهب إلى السوق، هذا كلام. هل كتبت الدرس؟ هذا كلام. كل ما يتلفظ به. وكلمة تلفظ من اللفظ، واللفظ الصوت، اللفظ الصوت الذي يتركب من حروف. اللفظ صوت يتركب من ماذا؟ عندما أقول يا زيد اذهب إلى السوق، سمعت صوتا؟ نعم. هذا الصوت فيه حروف، يتركب من حروف؟ نعم، من حروف الهجاء، من حروف العربية، ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. فهذا هو اللفظ. فالكلام في اللغة لابد أن يكون هكذا، لابد أن يكون، لا، الكلام في اللغة هو الصوت الذي يتركب من حروف، كل ما يتلفظ به. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ يعني لابد أن يكون، يجب أن يكون صوتا، يجب أن يكون لفظا، أي صوتا كما كتبت، يعني يجب أن يكون لفظا، أي صوتا يتركب من ماذا؟ من بعض حروف الهجاء. حروف الهجاء أي حروف الكلام، يعني ألف باء تاء ثاء إلى آخره. تمام؟ طيب، بعض العلماء يقول، بعضهم يعني يقول الكلام ليس لفظا فقط، ليس لفظا، نحن نقول الكلام يجب أن يكون لفظا، أي شيء غير لفظي ليس كلاما. بعضهم يقول لا، اللفظ أو الكلام، الكلام في اللغة قد يكون لفظا، قد يكون، وقد يكون غير لفظ، المهم أن يكون مفيدا. تعرفون الإشارة؟ إشارة، أنت أحيانا لا تتكلم، تشير فقط. أنا أسألك من زيد؟ فقط تفعل هكذا، صحيح أم لا؟ أنا فهمت أم لا؟ فهمت، فهمت أنك تقصد هذا زيد، صحيح؟ لكن أنت ما تكلمت، أنت ها أو أنا ما تكلمت أنا فقط أشارت. بعضهم يقول هذه الإشارة كلام لأنها مفيدة، فعند بعضهم الكلام ليس بلازم، ليس بواجب أن يكون لفظا، ليس بلازم، قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ كالإشارة كالكتاب. أنا قلت لك من أين أنت؟ أنا قلت لك يا رجل من أين أنت؟ فأنت كتبت كتبت، لكن ما تكلم ما تلفظت كتبت. أنا فهمت، نعم لما قرأت فهمت الإجابة. بعضهم يقول هذه الكتابة كلام، أنت عندما كتبت لكن أنت ما نطقت، يقولون هذا كلام. أنتم معي؟ فهناك من يقول الكلام لا يجب أن يكون لفظا، بل يكون لفظا ويكون غير لفظ، المهم أنه مفيد، إشارة، كتابة، رسم. أنتم معي إخواني؟ هناك من يقول هذا، لكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. هذه الأشياء نعم مفيدة، الإشارة مفيدة، الكتابة مفيدة، نعم مفيدة، لكن لا تسمى كلام، تسمى بأسمائها. الإشارة تسمى إشارة، الكتابة تسمى كتاب، هو كتب، نقول كتب، لا تقول قال، هو أشار، نقول أشار، لا نقول قال، لا نقول تكلم، تسمى بأسمائها. أنتم ما يفهمون؟ لا، هم يقولون أي شيء مفيد مفيد يسمى كلاما، ليس بلازم أن يكون لفظ. أنتم لا، الكلام في اللغة لابد أن يكون ماذا؟ لفظ. ما غير اللفظ أي شيء غير اللفظ لا يسمى كلام في اللغة، يسمى باسمه. الإشارة تسمى إشارة، الكتابة تسمى كتابة، الرسم يسمى رسما. أنتم معي؟ لكن لا تسمى ماذا؟ كلام. أنت مثلا سأضرب مثال، الحيوان، الحيوان يتكلم؟ لا لا. حمار، البقرة، حصان، أنتم معي؟ البغبغاء فقط. لا، هو يقلد فقط، تمام؟ نعم، انتبه. فهذه الحيوانات أحيانا، الحيوان إذا كان يريد شيئا، يريد طعاما، يريد ماء، يفعل صوتا، يفهم صاحبه أن هذا الحيوان يريد كذا، صحيح أم لا؟ هل إذا فعل الصوت وصاحبه فهم أنه يقصد كذا، هل نقول الحيوان يتكلم؟ هذا لا يعقل، يعني الحمار يتكلم، الحصان يتكلم، هذا لا يعقل. أنتم ما يقول أم لا؟ الطفل الصغير عندما يريد شيئا احيانا يبكي، وهو طفل صغير، يعني هو يريد ان يرضع، حتى تعرف امه انه يريد هذا، ماذا يفعل؟ يصرخ، اليس كذلك؟ هذا الصراخ ما معناه؟ له معنى، له فائده، يعني انت فهم انه يريد الطعام، لكن نقول هو يتكلم، طفل يتكلم، يعني في ابن سنه، ابن سته اشهر يتكلم، هذا لا يعقل، يعني انتم معي؟ فهذه الاسماء تسمى، بهذه الاشياء تسمى باسماء. اذا المهم الكلام في الاصطلاح، الكلام عفوا في اللغة، لا بد أن يكون لفظا، هو كل ما يتلفظ به. ما معنى يتلفظ به؟ ينطق، يعني هو كل ما يتلفظ به، يعني كما قلت أي يجب أن يكون لفظا، أي صوتا يتركب من بعض حروف الهجاء. قلت وعلى ذلك، بناء على هذا وعلى ذلك، فغير اللفظ، غير اللفظ إشارة، كتابة، رسم، غير اللفظ لا يسمى كلاما ولو كان مفيدا، حتى لو كان مفيد لكن لا يسمى كلاما. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ وذلك كالكتابة والرسم والإشارة. هذا في اللغة. طيب اصطلاحا، ما الكلام اصطلاحا؟ الكلام اصطلاحا يقولون هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، وهذا الكلام في الاصطلاح سنعرف معناه غدا ان شاء الله تعالى، لان الوقت قديم. ماذا بالوضع العربي يعني الكلام؟ لا سنشرح غدا إن شاء الله. إن شاء الله غدا.